المركبة الجزئية. المركبة تعرفون الموجهة إما بسيطة أو مركبة. المركبة الجزئية لا يكفي في نقيضها ما ذكرنا من المفهوم المردد، بل الحق في نقيضها أن يردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل فرد. الفرق بينهما، الفرق بين الكلية والجزئية في المركبة، أننا كنا هنالك نقول النقيض إما هذه القضية أو هذه القضية، إما هذه هي نقيض الجزء الأول أو هذه وهي نقيض الجزء الثاني. الآن ماذا نقول؟ نقول النقيض هو، النقيض هو أن نردد لكل فرد فرد. مثلا عندنا الموضوع هو جيم، فنقول كل فرد من أفراد جيم إما أنه نأتي بنقيض الأول ونأتي بنقيض الثاني. إذن لا نردد بين قضيتين بحيث يكون النقيض إما هذه القضية أو هذه القضية، بل نردد لكل فرد من أفراد موضوع الأصل. موضوع الأصل، نأتي بموضوع الأصل فنردد بالنسبة إلى كل فرد من أفراد موضوع الأصل، من أفراد الموضوع. فيقال في نقيضها كل فرد من أفراد الموضوع لا يخلو عن نقيض الجزئين، وإنما لم يكفي قوم المردد في نقيض المركبة الجزئية لجواز كلمة الجزئية والمفهوم المردد معه. يعني إذا إحنا قلنا إنه النقيض الجزئية لو فعلنا كما فعلنا في كل في نقيض الكلية لربما كذب كل من الجزئيتين، كل من الطرفين. فلو قلنا النقيض إما نقيض الأولى أو نقيض الثانية هكذا كما فعلنا في الكلية ربما لكذبت هذه وكذبت هذه، فلا تكون مانعة خلو، والشرط فيها أن تكون مانعة. فنردد بين، لأنه الفرق بين الكلية والجزئية، الكلية والجزئية أن الحكم في الكلية دي لكل فرد فرد، أما الحكم في الجزئية فهو لبعض الأفراد. فإذا ردت لبعض الأفراد فقد يكون بعض الأفراد لا ينطبق عليها الحكم، وهنا بعض الأفراد لا ينطبق عليها الحكم. فإذا إذا رددنا بين جزئيتين، إذا رددنا بين جزئيتين فلا، قد لا نحصل، قد لا نحصل، يعني أحيانا نحصل وأحيانا لا نحصل، قد لا نحصل على مانع الخلو، وبالتالي لا تكون، لا نحقق التناقض، لا نحقق التناقض. فطريقتهم في تحقيق التناقض أن يرددوا لكل فرد فرد. قال فلنبينه في مادة الوجودية اللا دائمة ليقاس سائر القضايا عليها، يعني لم يأتي لجميع القضايا. إحنا ذكرناها لكم في هذا الجدول. ماذا فعل في الوجودية اللا دائمة؟ الوجودية اللا دائمة تركب من ماذا؟ من مطلقة عامة مقيدة بقيد اللا دوام، مقيدة بقيد اللا دوام. طيب اللا دائمة عبارة عن ماذا؟ اللا دائمة عبارة عن ماذا؟ لا دائمة بالإطلاق العام، مطلقة عامة أيضا. اللا دائمة هي مطلقة عامة. إذن القضية الوجودية اللا دائمة هي مطلقة عامة، إذا كانت موجبة مثلا، مطلقة عامة موجبة مقيدة بمطلقة عامة سالبة، مطلقة عامة سالبة. أو إذا كانت سالبة هي مطلقة عامة سالبة مقيدة بمطلقة عامة موجبة. واضح الكلام؟ لكنها هنا جزئية. فنقول من الجائز أن يكون المحمول ثابتا دائما لبعض أفراد الموضوع مسلوبا دائما عن بعض الأفراد الآخر، كالحيوان مثلا، فإنه ثابت دائما لبعض أفراد الجسم مسلوب دائما عن بعض آخر. ففي هذه المادة تكذب الجزئية اللا دائمة والمفهوم المردد. أما كذب الجزئية اللا دائمة أي قولنا بعض الجسم حيوان لا دائما، لاحظوا بعض الجسم حيوان لا دائما، بعض الجسم حيوان لا دائما، كقولنا بعض الجسم حيوان لا دائما. فلأن مفهوم الجزئية اللا دائمة هو أن يكون بعض الأفراد بحيث يثبت له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى، ولا شيء من أفراد الموضوع في المادة المفروضة اللي هي الجسمية كذلك أي ليس شيء من أفراد الجسم بحيث يثبت له الحيوان تارة ويسلب عنه أخرى. يعني هل هنالك شيء من أفراد الجسم يمكن أن يثبت له الحيوان أحيانا ويسلب عنه الحيوان أحيانا؟ نفس الفرد. نفس الفرد. لا يوجد. هذه هي حل المسألة. إذن لا يوجد هنالك فرد من أفراد الجسم بحيث هو نفس الفرد يصدق عليه أحيانا أنه حيوان وأحيانا أنه ليس بحيوان، هذا لا يوجد. إذن هذه تكذب، بعض الجسم حيوان لا دائما، هذه كاذبة. فتكذب الجزئية لا دائما. وأما كذب المفهوم المردد فلكذب الموجبة والسالبة الكليتين اللتين تركب المفهوم المردد منهما. أما كذب الموجبة الكلية أي كقولنا كل جسم حيوان دائما، فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم فكيف يكون ثابتا لجميعها؟ يعني لاحظ كل جسم حيوان دائما، كل جسم حيوان دائما، قال فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم فكيف يكون ثابتا لجميعها؟ نعرف أنه بعض أفراد الجسم حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان دائما، صح ولا؟ بعض الجسم ليس بحيوان دائما مثل هذه الطاولة، فكيف يثبت كل جسم حيوان دائما؟ لاحظوا إذا المفهوم المردد هنالك، إذا قلنا إنه نقيض الجزئية هي مفهوم مردد لكليتين، يعني أن نقيض الجزئية هي كلية، فنأتي بكلية وكلية، كلية موجبة وكلية سالبة، ثم نردد بينهم كما فعلنا في الكليات، كما فعلنا في الكليات. فقال يكذب المفهوم المردد ويكذب ماذا؟ الجزئية. قال مفهوم الجزئية لا دائما، تكذب الجزئية لا دائما ويكذب المفهوم المردد. فأما كذب الجزئية لا دائما فقد بينه، ثم الآن يأتي إلى كذب المفهوم المردد. المفهوم المردد هنالك قسمان فيه، جهتان. الجهة الأولى فيه قولنا كل جسم حيوان دائما، مثلا في هذا المثال، في هذا المثال، لأنه القضية الأصل كانت اللي هي إيش؟ الجزئية لا دائما، اللي هي بعض الحيوان، بعض الجسم حيوان لا دائما. أما كذب المفهوم، أما كذب هذا الجزئية لا دائما فقد بينه، فقد بينه، لأنه قلنا أن بعض الجسم ليس هناك شيء من أفراد الجسم ينطق عليه أنه حيوان وأنه ليس بحيوان في نفس الوقت. الآن أتى إلى المفهوم المردد. المفهوم المردد هو لاحظ إذا أردت أن تنقض بعض الجسم، بعض الجسم حيوان، بعض الجسم حيوان لا دائما، قال المردد نقول كل جسم حيوان دائما، ولا شيء على الجسم بحيوان دائما، كيف تردد بين هاتين، يعني بهاتين تأتي بكليتين تردد بهما كنقيض لهذه القضية، تأتي بواحدة موجبة وواحدة سالبة مع مانعة الخلود. نعم، مانعة الخلود نعم طبعا هي مانعة الخلود. فيقول انه طبعا هنا بعض الجسم حيوان لا دائما، المفروض اننا نقول ماذا؟ اننا القضية التي نبحثها ما هي؟ وجودية لا دائما، لا دائما. فهذا قصده يقول هنا بعض الجسم حيوان بالفعل لا دائما، واضح؟ إن هذه تكون هكذا، بعض الجسم حيوان بالفعل ليس بحيوان بالفعل. إذا كيف نردد بينهما؟ الآن نأتي بنقيض هذه ونقيض هذه، فيقول هنا سنحصل على واحدة موجبة كلية وواحدة سالبة كلية، أليس كذلك؟ هذه موجبة كلية نكون موجبة جزئية، موجبة كلية نقيض، نريد أن نردد في النقيض. فقال أما كذب، أما كذب الجزئية اللادائمة، لماذا يقول كذب الجزئية اللادائمة والمفهوم المردد؟ لأن المفهوم المردد المفروض أنه نقيض الجزئية اللادائمة. ونحن قلنا النقيضتان لا تكذبان معك ولا تنطقان معك، فهو يقول أنه في بعض الحالات تكذب الجزئية اللادائمة اللي هي المفروض أنها الأصل، ويكذب المفهوم المردد. فهنا إذا كذب الأصل وكذب نقيضه المفروض أنه نقيضه فقد كذبتا معا، وبالتالي لا تكون هذه هذا المفهوم المردد لا يكون نقيضا للجزئية المردد. هذا الذي يقوله. فيفرض هنا أن بعض الجسم أو كل، بدل بعض الجسم ليس بحيوان، يقول كل جسم حيوان دائما اللي هي نقيض بالفعل، وهذه لا شيء من الجسم بحيوان دائم. المفروض أنه يقول النقيض إما هذه أو هذه، ولكنهم يقدمون الإجابة على الثالث، يقول إما كل جسم أصل. الآن هذا الأصل، هذا الأصل وهذا النقيض اللي هو المفروض، هذا النقيض المفروض وهذا الأصل. ماشي كده؟ الآن قال شرط التناقض أن لا يكذب الأصل والنقيض المفروض معا ولا يخلطان معا. فنظر أولا في الأصل فوجده كاذب، وجد الأصل قضية كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأنه لا يوجد فرد من أفراد الجسم يكون حيوانا بالفعل وليس بحيوان بالفعل دائما، لا يوجد فرد ليس بحيوان بالفعل وحيوان بالفعل في نفس الوقت، ليس. إذا كذبت الجزئية اللدائمة. أما المفروض أنه نقيضها فهو مفهوم مردد بين نقيضي الجزئين، إما لا شيء من الجسم بحيوان دائما أو كل جسم حيوان دائما. فقال كل جسم حيوان دائما، هذه كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة. لماذا؟ لأن نقيضها صحيح وهو بعض الجسم ليس حيوان دائما، عفوا بالإطلاق بالفعل. فهذه صحيحة صادقة فنقيضها كذب، واضح؟ طيب لماذا الآن لا شيء من الجسم بحيوان دائما؟ ما هذا؟ هذه خاطئة ولا كاذبة؟ لا شيء من الجسم بحيوان دائما كاذبة. لماذا؟ لصدق قولنا بعض الجسم حيوان بالفعل. بعدين يا شيخ هذان إذا القضية لا تكذب، لاحظ، إذا هذه أيضا كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأنه نقيضها صادق وهذه كاذبة لأنه نقيضها صادق. فماذا حصل هنا؟ كذب الأصل وكذب المفهوم المردد. يعني كذب الأصل وكذب طرفان مفهوم المردد، فلا يمكن أن يكون هذا نقيضا لهذا، فلا يمكن أن يكون هذا نقيضا لهذا. فما العمل؟ العمل أن نردد لكل فرد فرد من أفراد الموضوع. أفراد الموضوع اللي هي ماذا؟ أفراد موضوع الأصل. موضوع الأصل ما هو؟ الجسم. نردد لكل فرد من أفراد موضوع، نقول كل فرد من أفراد الجسم أو كل ما سبق عليه أنه جسم، هكذا نردد، هكذا كل ما سبق عليه أنه جسم أو كل فرد من أفراد الجسم، فإما أن يكون حيوانا دائما أو ليس بحيوان دائما، هكذا يكون النقيض. واضح؟ هنا الفرق كبير بين قال لاحظ، نرجع نعيدها مرة أخرى، صفحة 326 قال: وإنما لم يكفي المفهوم المردد في نقيض المركبة الجزئية لجواز كذب الجزئية والمفهوم المردد معا. لاحظ، فإذا كذب الجزئية، كذب الجزئية والمفهوم المردد، يكون قد كذب الأصل والمفروض أنه النقيض، فلا يكون نقيضه، لأن النقيضتان لا تكذبان معه. واضح يا إخواني؟ قال: فلنبينه في مادة الوجودية اللادائمة ليقاس سائر القضايا عليها. فنقول: من الجائز أن يكون المحمول ثابتا دائما لبعض أفراد الموضوع مسلوبا دائما عن بعض الأفراد، بعض الأفراد الآخر، يعني البعض الآخر هنا صفة البعض، بعض الأفراد الآخر، البعض الآخر يعني كالحيوان مثلا، فإنه ثابت دائما لبعض أفراد الجسم مسلوب دائما عن بعضه الآخر. واضح؟ ففي هذه المادة هي مادة الحيوان تكذب الجزئية اللادائمة والمفهوم المردد معه. طبعا احنا اذا اردنا ان نبين ان شيئا ما ليس نقيضا لشيء اخر، يعني ان هذه القضيه ليست نقيضا لهذه القضيه، ماذا نفعل؟ قضيه وقضيه اخرى، نريد ان نثبت ان هذه ليست نقيضا لهذه، كيف ماذا نفعل؟ يعني ناخذ انه يعني صادق. ما طريقة أن نأتي نذهب إلى مادة من المواد؟ يعني عندي قضية، قضية جيم دال مثلا، وقضية أخرى باها أو جيم ليس دال، كيف أثبت أن هذه ليست نقيضا لهذه؟ آتي بمادة، يعني إيش مادة؟ مثال: يكون كلا القضيتان، تكون كلا القضيتين في هذه المادة صادقتان أو كاذبتان. هذه الطريقة لإثبات أن هذه القضية لا تناقض هذه القضية. واضح؟ توضحت ولا غير واضحة؟ غير واضحة؟ طيب. المفهوم المردد فهمناها تحتاني. أين الجزئية في فوق؟ كل هذه الجزئية يعني جزئية لا دائما. لا معنى جزئية، جزئية مركبة. جزئية مركبة. أي جزئية مركبة؟ إيش يعني جزئية؟ قضية جزئية. هذه قضية جزئية ولا كلية؟ جزئية. مركبة ولا بسيطة؟ مركبة. فهذه اسمها جزئية مركبة. بس ده الموضوع؟ أنا مش فاهم سيدي كيف يكون كاذب هذه القضية. هذه كيف تكون كاذبة؟ نعم. يعني بعض جسم حيوان بالفعل لا دائما. يعني وشافوا بعض جسم حيوان بيصير وبعض جسم ليس بحيوان بيصير، كلاهما يمكن صادقة. كلاهما صادقة. نعم كلاهما صادقة. على حدة، على حدة، كل واحدة صادقة على حدة، أما قضية واحدة صادقة. لا كلاهما معا صادقة، يعني بغض النظر عن الأفراد. لا لا ما بينفع، احنا نتكلم عن العموم. صادق بعض الجسم حيوان بالفعل هو ذلك يعني معناها هذا بعض الجسم حيوان بالفعل وليس بحيوان بالفعل هيك معناها لأن الآن ظهر في نفس البعض وليس بعض الآخر يعني بالفعل لا دائما يتصلت نفس الشيء مثلا نقول مثلا دائما بعض الكاتب متحرك الأصابع بالفعل لا دائما احنا نتكلم عن نفس هذا الكاتب في حال كونه متحرك الأصابع يكون فعلا ولا لا واضح الكلام فيجب أن يصدق الطرفان على نفس الموضوع على نفس الذات يعني معنى الديف إيه مقابل لا دائما يعني حقيقة لا دائما إذا بعض الجسم حيوان بالفعل وليس هذا معناها وبعض هنا بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل معناها يعني وليس بحيوان هو نفس البعض واضح يا إخواني نريد أن نقرأ العكس يا إخوان يلا الطلاب دائما لا يستشكلون التناقض يعني يجدون التناقض سهلا بل يستشكلون العكس لا أدري أنتم تستشكلون العكس العكس مبني على التناقض فيجب علينا أن نفهم التناقض لكي نفهم العكس كل جسم حيوان بالفعل دائما هذه قضية كلية يعني ننقضها بجزء بقضية واحدة نقول لا ننقضها لو كانت هذه كلية كل جسم حيوان بالفعل دائما فنقيضها ما هو نقيضها ما هو تقول نقيضها هو إما بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل أو بعض الجسم حيوان بالفعل وهكذا إما هذه أو هذه لكن في الجزئية لا يكفي هذا بل تردد لك لا بل تردد لي لا سوف ننتهينا بس انتهيتم من هذه يعني فهمت في المخزون أنه إما أن تنقض الأول أو تنقض الثاني حالة في الكلية لا النقيض تردد بين النقيض هو إما هذا أو هذا فإحنا لا نلزم بأي واحد هو النقيض أنا كنت أفكر إذا نقبت بالأولى يكون هذا النقيض يعني لا ألا يوجد في الكلية إما هذا نعم يوجد إذا اكتفيت يجوز لي أن أكتفي بهذا لا لا يجوز لا لا لا لا ليس إما هذا فقط أو هذا فقط لا النقيض ليس بمتعين فنقول نقيض هذه إما هذه أو هذه نحن لا نعرف لكنه لا يخلو عن أحدهما لاحظ لا يخلو عن أحدهما لماذا قلنا هي منفصلة مانعة خلو فلا يخلو النقيض عن أحدهما نعم نقيض إذا كل فرد من أفراد الجسم إما بحيوان دائما الآن سوف نقرأه لكن الآن انتهيتم من هذا ماذا كنت أريد أن أكتب على النقيض كيف نعرف النقيض كل فرد لو قال لي واحد مثلا كل إنسان أو كل حيوان كل حيوان يموت أو كل إنسان يموت هي مثال مشهور الفكرة يعني the only example كما حيوان مثاله الوحيد كل حيوان مثلا إنسان هذه كلية كاذبة هذه كلية كاذبة لو قال لي واحد نقيضها لا شيء ها من الحيوان بإنسان لاحظ هذه كاذبة ها لو قال لي واحد مثلا إنه كل جيم با نقيضها لا شيء من جيم با واضح؟ فماذا أفعل أنا؟ لكي أنقض هذا الكلام هو يقول لي هذه نقيضة هذه كيف أبين أن هذه ليست نقيضة لهذه؟ هذه بمادة واحدة مثال يعني يكذب فيها هذا وهذا معا أو يصدق فيها هذا وهذا معا فهنا قلنا كل حيوان الإنسان هي مادة الحيوان ولا شيء من المادة من الحيوان الإنسان هذه كاذبة وهذه كاذبة إذا تبين إنه لاحظ هذه موجبة كلية وهذه موجبة كلية هذه سالبة كلية إذا نتبين من هذا أن السالبة الكلية ليست نقيضة للموجب واضح كيف نبين أن قضيتين أن قضيتين من القضايا ليست يعني ليست تابعة متناقضتين واضح هذا ما فعله هنا وماذا فعل هنا أتى بجزئية مركبة مركبة جزئية ثم قال هذه المركبة الجزئية هذه المركبة الجزئية المفروض أن نعاملها كما عاملنا المركبة الكلية بأن نقول نقيض المركبة الكلية هو إما هذا أو هذا فأتى بالمركبة الجزئية وقال المفروض أن نقيضها هو إما هذا نقيض هذا أو هذا لكننا ننظر في أتى بمثال اللي هو الحيوان ما المثال الذي أتى به؟ بعض جزء الحيوان لا دائما أتى بهذا المثال فرأى أنه أن الأصل اللي هو المركب الجزئي كاذب والمفهوم المردد أيضا كاذب يعني فقال هذه لا تصلح أن تكون نقيضا نهائيا هذا ما فعله بالضبط كما فعلنا هنا لكن هذا القضية مطلقة بسيطة هناك القضية موجهة ومركبة فيها نوع من التعقيد فقط هذا هو ما فعله فقال فلنبينه في مادة الوجودية لا دائما لقاس سائر القضايا عليه صفحة 326 فنقول من الجائز أن يكون المحمول ثابتا دائما لبعض أفراد الموضوع مسلوبا دائما عن بعض الآخر كالحيوان مثلا فإنه ثابت دائما لبعض أفراد الجسم مسلوب دائما عن بعض الآخر ففي هذه المادة مادة الحيوان والجسم يعني مادة الجسم والحيوان في هذه المادة في هذا المثال تكذب الجزئية اللادائمة اللي هي الأصل والمفهوم المردد اللي هو المفروض أنه نقيض ذلك الأصل معا الآن عليه هذا الدعاء يجب عليه أن يبين كيفية كذب كل منهما فقال أما كذب الجزئية اللادائمة اللي هي الأصل أي كقولنا بعض الجسم حيوان لا دائما طبعا هنا ترك كلمة بالفعل ترك كلمة بالفعل أو بالإطلاق العام يعني كان عليه أن يصرح بالجهة في الحقيقة هنا كان عليه أن يصرح بالجهة أن يقول بعض الجسم حيوان بالفعل أو بالإطلاق العام ذكرها في الحاشية أيوة ذكرها في الحاشية نعم يعني في أكثر من موضع يفعل ذلك، وهذا خطأ في الحقيقة، يعني أحيانا يترك الجهاد. لكن ربما رحمه الله انتبه، يعني قال خلص إحنا نتكلم في الوجودية اللادائمة، والوجودية اللادائمة معروفة جهتها من هذا الباب، يعني نعتذر له يعني، لكن الأصل أن يذكر بالفعل أو بالإطلاق العام. إذا تقولنا بعض الجسم بدل حيوان، بعد حيوان ضعوا كلمة بالفعل أو بالإطلاق العام. ماشي سيدي؟ واضح هيك الكلام؟ لا دائمة. فلأن مفهوم الجزئية اللا دائمة هو أن يكون بعض أفراد الموضوع بحيث يثبت له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى، هذا هو مفهوم الجزئية المركبة. يعني نفس ذلك البعض يا رضوان، نعم. نفس ذلك البعض، نعم. مش بعض آخر. أيوة. ولا شيء من أفراد الموضوع في المادة المفروضة كذلك، أي ليس شيء من أفراد الجسم بحيث يثبت له الحيوان تارة ويسلب عنه أخرى، فتكذب الجزئية اللادائمة. إذا ماذا فعل؟ لاحظ الجزئية اللادائمة هي بعض الجسم حيوانا بالفعل لا دائما، صح؟ ما نقيضتها؟ ما نقيضها؟ نحن نقيضها المفروض انه احنا يعني فيه البحث، لكنه ماذا قال؟ قال لا شيء من افراد الجسم بحيث يصدق عليه انه حيوان دائما وانه لا حيوان دائما. لاحظ كيف حيوان احيانا يعني به بالفعل حيوان احيانا ولا حيوان دائما. فقال يعني لا يمكن ان يوجد فرد من افراد الجسم هذه صفته، ولذلك تكون هذه الجزئية المركبة كاذبة. الآن أتى إلى الكذب اللي هو مفروض أنه النقيض، فقال أما كذب المفهوم المردد فلكذب الموجبة والسالبة الكليتين اللتين تركب المفهوم المردد منهما، هذا ما بيناه قبل قليل في آخر قضيتين اللي نستخدموه عن اللوح. نقيض هذا الجزء ونقيض هذا الجزء كليتان، واحدة موجبة واحدة سالبة، ونظرنا في كل من الكليتين فوجدنا كل منهما كاذبا. نعم، فهذا هو تركنا نكون. أما كذب الموجبة الكلية أي كقولنا كل جسم حيوان دائما، هذه كاذبة. كيف يكون كل جسم حيوان دائما؟ بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل، بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل مثل هذه الطاولة. إذن هذه نقيضها صادق وليست هي صادقة. قال فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم فكيف يكون ثابتا لجميعها؟ فأتى بالنقيض اللي هو الدائمة الجزئية السالبة، نقيض الموجبة الكلية الدائمة سالبة جزئية مطلق عام. المفروض يقول هنا بدل فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض الأفراد، لو قال بالفعل أحسن، لو قال بالفعل أحسن، لأن نقيض اللا دوام، نقيض الدوام هو الإطلاق العام. نعم. إن لو قال بالفعل لكان ظهر التناقض أكثر، هذا هو. لما قال فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم، طبعا إذا كان مسلوبا دائما عن بعض أفراد الجسم فهل تتحقق الفعلية؟ مسلوب دائما عن بعض أفراد لا تتحقق الفعلية. لماذا لا تتحقق الفعلية؟ في إذا كان مثلا، إذا قلنا يا إخواني اسمعوني إذا سمحت، إذا قلنا بعض الجسم ليس بحيوان دائما مثل الطاولة، صح؟ بعض الجسم ليس بحيوان دائما، هل يتحقق معها مطلقة عامة؟ مطلقة عامة سالبة؟ لا. لماذا يا أخوان؟ إذا سلب دائما ألا يسلب أحيانا؟ ليس يتصلت ليس دائما. نعم، كل القضايا فعلية إلا الممكنتان. كل القضايا فعلية. ما معنى فعلية؟ إنها تثبت ولو لحظة له، فإذا ثبتت دائما فقد ثبتت في لحظة. نحن قلنا الأحسن لو قال بالفعل حتى يبين تناقض مع دائما، لكنه لما قال فلأن المحمولة، ما هو المحمول؟ الحيوان مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم، عرفت؟ مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم، كأن الإنسان ممكن أن يفهم أن الدوام نقيضه الدوام، لكن ليس كذلك. هو الدوام نقيضه الإطلاق العام، لكنه أتى بشيء أقوى من الإطلاق العام وهو الدوام. أصلا بعض الجسم ليس بحيوان بالضرورة كمان، مش بس بالإطلاق العام، بالدائما، عرفت كيف؟ بعض الضرورة، لكن الضرورة ليست هي نقيض الدوام، بل الإطلاق العام هو نقيض الدوام. فلما جاء بدائما تتحقق المطلقة العامة أيضا. هذه النقطة واضحة؟ أنت مش واضحة عندك؟ واضحة ولا غير واضحة؟ غير واضحة. أنت كنت غائبا. طيب، الذين لم يكونوا غائبين فاهمون ولا لستم فاهمين؟ يعني موضع مسلوب دائما هذه الأفراد نقول بالفعل، فلأن المحمولة مسلوب بالفعل. بالفعل أحسن من كلمة دائما، لكن دائما صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه إذا سلبت دائما سلبت بالفعل. ليش؟ لأنها لأنه الدائمية فعلية، الدائمية فعلية. إذا كانت النسبة ثابتة دائما أو مسلوبة دائما فقد ثبتت المطلقة العامة، المطلقة العامة اللي هي الفعلية. لأنه قلنا القضية المطلقة العامة الموجبة، ما معناها؟ أن يثبت المحمول للموضوع ولو لحظة. طب ما معنى المطلقة العامة السالبة؟ أن يسلب الموضوع عن المحمول ولو في آن واحد. هذا هو. فإذا تحقق الدوام تحققت الفعلية طبعا. طيب، فكيف يكون ثابتا لجميعها؟ يعني كيف تقول إنه كل جسم حيوان وقد عرفنا إنه بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل، أو بعض الجسم ليس بحيوان دائما؟ إذن هذه كاذبة، الكلية الأولى كاذبة، لأنه نقيضها صحيح. وأما كذب السالبة الكلية أي كقولنا لا شيء من الجسم بحيوان دائما. لاحظوا المفهوم المردد هذا، نقيض بعض الجسم حيوان بالفعل، لا شيء من الجسم بحيوان دائما. قال أما هذه فهي كاذبة ولا غير كاذبة؟ كاذبة، لأنه بعض الجسم، لأن بعض الجسم حيوان بالفعل. فقال فلأن المحمول ثابت دائما، وهنا نفس الشيء نقول، بدل ما قال ثابت دائما، لو قال ثابت بالفعل لبعض أفراد الجسم لكان إظهار التناقض فيه أظهر وأحسن. واضح سيدي مصطفى؟ كيف يكون مسلوبا دائما عن جميعها؟ وإذا كذبت الموجبة والسالبة الكليتان كذب المفهوم المردد لا محالة، لأنه مركب منهما، صح ولا لا؟ نحن قلنا الأصل أنه النقيض إما هذا أو هذا، فإذا كذب هذا وهذا لم تعد هذه مانع الخلوق، ولم تعد إذا كذب هذا وهذا وكذب المفهوم المردد أيضا، وكذب يعني فقد كذب المفهوم المردد لأنه مركب منهما. وإذا كذب المفهوم المردد وكذب الأصل اللي هو الجزئية المركبة، فلا تكون هذه نقيض، لا يكون المفهوم المردد نقيضا للجزئية المركبة. واضح؟ طيب ما العمل؟ قال لأنه مركب منهما فتبين أن المفهوم المردد لا يكفي في نقيض المركبة الجزئية. ما العمل؟ قال بل الحق في نقيضها أن يردد بين نقيضي الجزئين لكل واحد واحد. يعني هذا تعبير مشهور عند العلماء، لكل واحد واحد تقابليات من الأحد إلى لكل واحد واحد معناها لكل فرد يعني، بس لكل واحد واحد يعني لكل واحد تأكيد فقط، لكل واحد واحد معناها إنه بالضبط نوع من التأكيد يعني، يقول لكل فرد فرد أو لكل واحد واحد من أفرادنا، هي المفروض يعني for everyone يعني هاي معناها لكل واحد، لكنهم يكررون هذه الكلمة النوع من التأكيد لكل واحد واحد. لا أدري في اللغة الإنجليزية في شيء مثل هذا تأكيد لفظي for each مثلا person and person for each person person person by person person by person ممكن لا لا لا لا ليس هذا هو التعبير، تعبيرهم لكل فرد فرد يعني معناها for each one of them لكن يعني لكل واحد منهم، لكنهم يكررون هذه الكلمة الأخيرة، فليس معناها يعني أحيانا أول ما كنا نقرأ زمان كنا نعتقد أنه هنالك تكرار يعني لابد من حذف كلمة منها، ثم عرفنا أنه هذا هو تعبير مشهور عندهم لكل فرد فرد أو لكل واحد واحد ليس هنالك تكرار. فيقال في مادة المادة المذكورة كل فرد من أفراد الجسم أو كل فرد فرد من أفراد الجسم أو كل ما صدق عليه الجسم كله يجوز كل فرد من أفراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما. لاحظوا هذه الآن، لاحظوا نفكر في هذا القلم ماذا كانت المادة التي درسناها؟ بعض الجسم حيوان والفعل ماذا؟ قلنا هذه كافية. الآن المفهوم المردد يجب أن لا يكون كافية. نعم؟ كلها جديدة؟ الآن لاحظ المفهوم المردد ما هو الجديد الطريقة الجديدة أن نقول كل فرد من أفراد الجسم لاحظ من أفراد ماذا؟ من أفراد الموضوع، موضوع ماذا؟ موضوع الأصل كل فرد من أفراد الجسم إما هنا يحصل الترتيب في المحمول إما إيش؟ حيوان دائما. من أين أتينا بحيوان دائما؟ لا دائما هنا هي ليس بحيوان بالفعل، هذا معنى لا دائما ليس بحيوان بالفعل، لأن هذه موجبة وهذه سالبة صح؟ وهذه جزئية وهذه جزئية، يعني بعض الحيوان ليس بعض الحيوان بالفعل وبعض الحيوان لاحظ ليس بعض الجسم يعني هنا بعض الجسم الحيوان بالفعل، وهذه معنى لا دوام هنا ليس بعض الجسم بعض الجسم ليس بحيوان بالفعل. إذا هنا لاحظ كل فرد من أفراد الجسم نقضنا به البعض، نقضنا به البعض والبعض. نحن الآن نقول لا دوام أم قضية بسيطة؟ يا ابني إحنا نقضي قضية كاملة، هذه القضية هي قضية، ما هذه القضية؟ أي اسمها؟ جزئية اسمها موجب إيش؟ جزئية وجودية إيش؟ وجودية لا دائمة لا دائمة أو لا دائمة. إذا عندك قضية أو شيء موجبة جزئية مركبة طبعا مركبة، لكنها كيف نعرف الإجابة والسلب من القسم الأول؟ نعم القسم الأول موجب إذا هي موجبة للتعريف، مع أنه هي قسم الآخر ثالث، لكننا يعني هذه طريقتهم بالاصطلاح، اصطلاحهم في الإجابة والسلب هو إجابة الجزء الأول أو سلبه. إذا موجبة جزئية وجودية لا دائما، وجودية يعني مطلقة عامة مقيدة بقيد لا دوام، لا دوام هو عبارة عن مطلقة عامة أخرى. إذا هنا موجبة بالفعل وهنا سالبة بالفعل. كيف ننقص؟ بينا أن هذه الطريقة، طريقة نقض الكليات لا تصلح هنا. لماذا؟ لأنه يكذب الأصل ويكذب المفهوم المرتب. وقلنا الحق والعمل، ما العمل؟ ما كيف ننقض؟ أن ننقض بترتيبي لكل فرد فرد. هنا عندما نردد لكل فرد فرد فقد نقضنا الجزئية، صح؟ كل فرد فرد نقضنا البعض. إذا نقيض البعض كل فرد. الآن كيف ننقض الإجابة والسلب هنا؟ الفعلية والفعلية، إما حيوان دائما، هذه نقيض ليس بحيوان بالفعل، لأن هذه سالبة مطلقة عامة فنقيضها موجبة دائما، أو ليس بحيوان دائما، ليس بحيوان دائما، اللي هي نقيض موجبة فعلية سالبة لا دائما. الآن انظروا، كل فرد من أفراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما، هذه صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. أما هذه فكاذبة. إذا يحصل الآن سبب أن هذه نقيض هذه، أو يجوز أن تكون هذه نقيضة بهذه. واضح يا إخواني؟ فصار عندي اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب والجزئية والكلية والجهة، وبحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، إذا تحقق مفهوم التناقض. فيقال في المادة المذكورة كل فرد من أفراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما، وهذا نقيض المركبة الجزئية، أي قولنا بعض الجسم حيوان لا دائما، لأن طبعا هنا برضو بعض الجسم حيوان بالفعل أو بالإطلاق العام. قال لأنه إذا لم يصدق أن بعض أفراد الجسم يثبت، بحيث يثبت له المحمول تارة، المحمول اللي هو الحيوان، ويسلب عنه أخرى، صدق أن كل واحد من أفراد الجسم إما أن يثبت له الحيوان دائما أو يسلب عنه دائما. تأمل. واضح يا إخواني؟ كنت 10 ونص ولم نبدا في العكس. بس امامنا ليل طويل. نعم، بس امامنا ليل طويل. ليل طويل وانا مريض. امس طول امس وانا افكر ان اذهب الى المستشفى من اجل التنفس، لكن الله سبحانه وتعالى يعني سلم. واليوم فكرت كثيرا، وحتى قبل أن آتي كنت أفكر أن أذهب إلى الطبيب أن آخذ نوع من يعني يسهل التنفس. طيب نقرأ قليلا في العكس. إذا كان متاح لكم، إذا لا نقرأ لا إشكال إن شاء الله نقرأ. إحنا نستشفي بدعائكم وبرؤياكم إن شاء الله. فصل في العكس المستوي. فصل في العكس المستوي. طبعا إذا أطلق العكس فالمراد به العكس المستوي. فيعني ما كان في داعي لقيده. لكن إذا أردت عكس النقيض الموافق أو المخالف فعليك أن تقيده. واضح؟ قال والعكس يطلق على المعنى المصدري، يعني هو المعنى الاسمي، على المعنى المصدري أي تبديل طرفي القضية وعلى القضية الحاصلة بالتبديل. تعرفون كل ما كان يعني كل ما كان على صورة المصدر من في اللغة العربية الاشتقاق الصرف، عندما نأتي بصورة المصدر فيجوز أن يستعمل هذا المصدر في معنى الاسم أو في المعنى المصدري. ما معناه في المعنى المصدري؟ الفعل، نفس الفعل. تعرف هذا مصطفى؟ نفس يعني بأكشن، نفس الأكشن، نفس الفعل نفسه. أو في المعنى الاسمي، أو في المعنى الاسمي يكون معناه اسم. فإذا قلنا مثلا أكل، فالأكل في اللغة العربية يطلق على ما يؤكل، المأكول اسم، أقول ما يؤكل ما يمكن أن يؤكل، يعني اسمه أكل اللي هو المعنى الاسمي، نيم هنا اسم عادي يعني. والأكل نفس الأكل اللي هو فعل الأكل اللي هو نفس الإيتين، يعني نفس الفعل. واضح؟ نفس الفعل. فهذا هو المعنى المصدري والمعنى الاسمي. فإذا أطلقنا كلمة العكس، فالعكس إما نريد به الفعل اللي هو عملية التبديل، أو نريد به المعنى الاسمي الذي يقابل الأصل. ففي قضية أصلية، في قضية أصلية. إذا عكسنا يعني مثلا كلمة كل جيم باء، كل جيم باء عكسها بعض باء جيم نسميها عكس، بمعنى معكوس، بمعنى معكوس. واضح؟ فهذا. فقال هنا والعكس يطلق على المعنى المصدري أي تبديل طرفي القضية وعلى القضية الحاصلة بالتبديل. نقول دائما المعنى الاسمي هو الحاصل بالمصدر، المعنى الاسمي هو الحاصل بالمصدر. لاحظ كيف؟ العلم العلم knowing، يعني العلم إما نطلق به على نفس الإدراك، عملية الإدراك يعني، أو على ما المعنى الحاصل بالمصدر، ما نتيجة هذا الإدراك علم، لاحظ اللي هو صورة حاصلة بنفس، فيكون هو ما الحاصل بالمصدر. فلاحظ قال هنا وعلى القضية الحاصلة بالتبديل، القضية الحاصلة بالتبديل هي المعكوس، كما يقال مثلا عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، والمصنف أجرى الكلام على الاصطلاح الأول. يعني الآن يريد أن السعد الدين رحمه الله لما عرف العكس عرفه بمعناه المصدري وليس بمعناه الاسمي. قال العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. هذا طبعا أخذته في مستوى السلم وميثاغوريين وغيرها، فلا داعي يعني لكي يعني ندقق كثيرا. والمراد بالتبديل جعل المقدم موضوعي والمقدم محمولا وتاليا، وجعل المحمول والتالي موضوعا ومقدما. لما قال جعل الموضوع والمقدم محمولا وتاليا، يعني قصد يقول جعل الموضوع محمولا والمقدم تاليا، هذا يسموه عكس لف ونشر مرتب. قال وجعل المحمول والتالي موضوعا ومقدما، يعني جعل المحمول موضوعا وجعل التالي مقدما، برضو لف ونشر مرتب. كقولنا في عكس كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، وفي يعني وفي قولنا كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، ماذا تصبح؟ قد يكون قلنا هو سور الإيجاب الجزئي. فعندك كلما سور الإيجاب الكلي وقد يكون سور الإيجاب الجزئي. فعكس الموجب الكلي هي كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، قد يكون إذا كانت الحرارة موجودة أن تكون النار موجودة أو كانت النار موجودة. واضح يا إخواني؟ والمراد ببقاء الصدق أن يعني هذا ما هو ما الجديد فيه عن السلم؟ إنه في السلم لم يدرس عكس الشرطيات، لم يدرس عكس الشرطيات. الشرطيات مثلها مثل الحمليات، لكن الشرطية المتصلة فقط لها عكس، لأن الشرطية المنفصلة ما فائدة عكسها؟ لا فائدة في عكسها. لذلك في السلم قال والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. المرتب ترتيبا طبيعيا، ما هو المرتب ترتيبا طبيعيا؟ المرتب ترتيب طبيعي هو الذي إذا غيرته تغير المعنى وأعطاك فائدة جديدة، مثل قولك إذا كان هذا كل إنسان حيوان، وتقول بعض الحيوان إنسان اختلف المعنى. تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، عندما تقول إذا كان النهار موجود موجودا كانت الشمس طالعة اختلف المعنى. لكن إذا قلت العدد إما زوج أو فرد، أو العدد أنا عكسها تقول العدد إما فرد أو زوج، نعم لها عكس، لكن ما فائدة هذا العكس؟ لا فرق، لا فرق في المعنى. فلم يحصل هنالك، هذا يسمونه الترتيب الوضعي. وضعي يعني شيء ليس ترتيبا طبيعيا يغير المعنى، بل هو ترتيب وضعي. واضح؟ إيش معنى فليكون إذا كانت الحرارة موجودة؟ ربما يعني موجودة. ربما قد يكون يعني maybe ربما يحصل ولو مرة أو يعني قد يكون ليس كلما. ليس كلما. إحنا قلنا ما معنى السور الموجبة الكلية في الشرطية؟ هذا الدرس اللي يكون بحيث يكون المحمول ثابت التالي ثابتا مدة في جميع الأوقات والأوضاع التي يكون فيها المقدم ثابتا أو مسلوبا مسلوبا حسب القضية، يعني اتصال سلب أم مذكر، اتصال إيجاب أم اتصال سلب. فإذا قلنا مثلا كلما كان ألف باء كان جيم دال، ما معناها؟ معناها في جميع الأوضاع والأزمان التي يثبت فيها ألف باء ألف يعني، فإنه يثبت فيها جيم دال لجيم. هذا معنى. إذا قلنا قد يكون إذا كان قد يكون معنى هو أنه ليس ضروري، لا ليس كلامنا في الضروريات يا شيخ مصطفى. الضروريات الضرورة وغير الضرورة هذا جهاد، موجهات. نحن نتكلم في المطلقات، وفي الشرطيات هل لها موجهات أم ليس لها موجهات اختلاف عند العلماء، ولم يبحث في هذا المستوى هذه المسألة. يعني في كتاب التهذيب أو حتى في الشمسية لم يبحثوا موجهات الشرطيات، لم يبحثوا هذا البحث. لم يبحث حتى في الشمسية هل للشرطيات موجهات أو لا. يشعر هذا يعني قد يكون يعني ما معناه صح. نحن هذا درسنا المغرب سنعيد نقول كلما كان ألف باء فجيم دال معناه في جميع الأزمان والأوضاع التي يثبت فيها باء لألف فإن دال تكون ثابتة لجن. واضح؟ نعم. In every time, in each situation, B A is B يعني. آخر مرة. Then C is B. لكن إذا عكسناها نقول أن هذا أصل. العكس هو عكس كل ما قد يكون إذا كان جيم ذال فإن ألفنا. لاحظ هناك هنا كلما ثم قد يكون. إذا واضح على تبديل المقدم بالتالي والتالي المقدم بقي قد يكون. ما معنى هذا؟ معناها أنه ربما ثبت ربما ثبت أنه في بعض الأوقات بعض الأزمان والأوضاع إذا ثبت لأنه في بعض الأوقات قد يثبت وفي بعضها لا يثبت. فإذا ثبت هذا معنى إذا هنا في بعض الأوقات والأوضاع إذا ثبت جيدان فإن إذا ثبت يعني دال الجيم أو إذا ثبتت هذه بمعنى ثبت دال الجيم فإن الإتباع بمعنى ثبت باء. إذا لاحظوا جميع الأوقات وجميع هي عبارة تقابل ماذا يعني إحنا كنا نقول مثلا في الحملية كل إنسان حيوان هذه ما معناها؟ معناها كل ما سبق عليه الإنسان كل فرد فرد يعني زيد وعمر وبكر وأحمد وعمر لا شيء من أفراد يثبت لها مفهوم الحيوان. فالكلية هنا هو استغراق جميع الذوات جميع الأفراد. واضح؟ الكلية هنا استغراق جميع الأزمان والأوضاع. فالأزمان هنا في الكلية في الشرطية بمكانة ومثابة الأفراد في الحملية. الأزمان والأوضاع في الشرطية هي بمكانة ومثابة الأفراد في الحملية. فهنا نستغرق جميع الظروف والأوضاع والأحوال والأزمنة. هنا نستغرق جميع الأفراد أفراد الموضوع. هنا نقول بعض الإنسان بعض الحيوان مثلا الإنسان العكس معناها أنه بعض ما طبق عليه الحيوان كذلك مثلا طبق عليه أنه حيوان ينصب عليه أنه الإنسان. فهنا يعني نقول لبعض الأفراد لبعض الأفراد فقط لم نستغرق جميع الأفراد بل أثبتنا الإنسانية لبعض الأفراد. هنا نثبت الحكم المقدم والتالي هي ملزوم وبالتالي إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم صح؟ يعني صدق الملزوم دليل على صدق اللازم وصدق الملزوم دليل على صدق اللازم لكن هنا في جميع الأوقات والظروف يصدق الملزوم فيصدق اللازم. هنا في بعض الأوقات والظروف هنا لاحظ الكلام في بعض الأفراد صدق الحكم. هنا في بعض الظروف والأحوال صدق الملزوم وصدق اللازم. هنا في جميع الظروف والأحوال واضح. نعم واضحة؟ نعم واضحة. خاطر ببين مثلا في المشروط العام قلنا المقصود فيه الوصف يعني وصف الموضوع المشروط العام. نعم ضرورة الوصف، ضرورة الوصف. بعدين قلنا دائما يعني في معنى، يعني معنى جميع المبدأ ومعنى الشرط، يعني بالشرط. نعم المشروط العامة لها معنى يعني. نعم أحيانا تكون في جميع الأوقات ثبوت الوصف للموضوع، وأحيانا يكون معناها بشرط الوصف. يعني فرق بين الشرط وجميع الأوقات. نعم فرق بين كون الوصف مأخوذا، يعني الحكم مأخوذا بشرط ذلك الوصف، وبين ثبوت الوصف لا بشرط. لا بشرط. لا بشرط. نعم. يعني يصدر ببالك مثلا في الجملة الشرطية إن بإن أو إذا. نعم. هل يلاحظ في الأول يعني في البداية معنى الشرطية أو الوقتية، يعني هذا الاتصال، يعني هذا الشرط أو الارتباط، يعني اللغة العربية. نعم اللغة العربية وفي المنطق، يعني وفي المنطق في كلام، يعني الشرط من دون ملاحظة الزمان، يعني كلما كان في مدة، يعني كلما لذلك يعني قال الزمان والأول الله. نعم لا قد لا يلاحظ الزمان. نعم بل يلاحظ شيء آخر. نعم. الشرط يعني بشرط مجيئك، بشرط بشرط شيء آخر، بشرط وجود شيء معين. لا لا ننظر أحيانا إلى الزمان، ولذلك يقولون الظروف والأوضاع، يعني أحيانا بعض العلماء يقول الأزمان والأوضاع والظروف، يعني يضع أشياء كثيرة هي بحسب المشروط، بحسب ما الأمر الذي يلاحظ في الشرط. هل يلاحظ شرط الزمان أم شرط غير الزمان؟ الشرط أعم من الزمانية في الحقيقة. نعم الشرط أعم. نمشي؟ نعم طيب. لا نمشي في الكتاب. والمراد وين وصلنا؟ والمراد بقحط الكاتب. طب واحد يريحنا يقرأ. والمراد بإيش يقرأ؟ والمراد ببقاء الصدق أن الأصل لو كان صادقا كان العكس صادقا. جميل. لأن العكس لازم القضية. نعم. بالتكليم هذا الشيء. نعم. أن العكس لازم للقضية. متذكرين أن العكس اللازم. العكس هو لازم للقضية. وأكبر الفائدة يعني في العكس هو هذا اللازم. طبعاً. هذا اللزوم. اللزوم. المسألة مهمة جداً جداً. العكس والتناقض يا إخواني مهم جداً جداً جداً. يعني في غاية الأهمية. أنت عندك قضية. القضية هذه تخيل كان ممكن أن تتولد منها، يعني إذا قضية ثبتت عندك فنقيضها باطل، إذا قضية باطلة فنقيضها صحيح، إذا ثبت عندك إذا ثبتت قضية فعكسها صحيح وعكس نقيضها الموافق صحيح وعكس نقيضها المخالف صحيح. إذا ثبتت عندك قضية علمية فنقيضها كاذب وهذا علم آخر، وعكس وثلاثة عكوس، عكس مستوى ونقيض وموافق ومخالف أيضا، عندك ثلاثة قضايا أخرى هي لازمة لصدق هذه القضية إذا كانت صادقة. لاحظ؟ فيتولد كيف يعني العلم ينمو بالنظر على أي حال. وفي فوائده كثيرة جدا جدا في البرهان، يعني الذي يمارس الرياضيات يعرف إنه التناقض والعكس يعني هو لوازم القضايا الرياضية وعقول ونقائضها هي أساس الرياضيات كلها، أساس كل الرياضيات. لولا البرهان الرياضي لما وصلنا في الرياضيات إلى شيء، ولولا المنطق لما وصلنا في الرياضيات إلى شيء أصلا، لأنه البرهان الرياضي هو ما يسمى اليوم بالذلك بالبرهان المباشر والبرهان غير المباشر. الرياضيات هي نفسها طريقة الخلف في البرهان وطريقة الطريقة المباشرة في اليوم يسموها طريقة اللزوم وطريقة التحقيق. هي نفسها الطريقة المنطقية هذه نفسها استخدمت في الرياضيات. نعم. لازم القضية في في السلم قال العكس إيش؟ العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والجزية. فما معنى قوله بقاء الصدق؟ بقاء الصدق يعني إذا كان الأصل صادقا هو مندوب فاللازم صادق، لكن ليس هذا معناه. إذا كان القضية كاذبة معناها عكسها كاذب، ليس كذلك، لأنه لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم، لكن يلزم من كذب اللازم كذب الملزوم. واضح؟ فإحنا قد يكون قضية كاذبة وعكسها صحيح. كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان كاذب. أخطي نعم، كل حيوان إنسان هذه كاذبة، نقيضها عكسها بعض الإنسان حيوان، هذا صحيح. فإذا لاحظ لازم هذه كاذبة وعكسها صحيح. إذا القضية إذا كانت كاذبة فلا نعرف لها عكسا، يعني لا يلزمها عكس، ليس لها لازم. الكاذب في المنطق ليس له لازم، اللازم هو لازم الصدق فقط. واضح؟ وإذا ظهر، إذا نظرت في قضية نظرت في لوازمها فوجدت أحد اللوازم كاذبا، فاعرف أن تلك القضية التي فرضتها صادقة هي كاذبة قطعا، لأن الصدق الحق لا يلزم عنه إلا الحق. أما الكذب، لذلك إحنا بعض الإخوة في بعض الدروس، دروس كنا دروس العقائد، يقول لي عن البحوث العلمية والتورط في في في النظر في بعض المسائل العلمية والعقائد الدينية. فقلت له لا تخف، إذا كنت أنت تنظر في العقائد، العقائد القطعية، اترك الأمور الخلافية اللي هي ليست أصلا تفصيل. ما ثبت قطعا في الكتاب والسنة من عقائد المسلمين هذا لا يمكن أن يصدق يأتي علم، لا يمكن أن يأتي علم الطبيعيات أو غيرها من العلوم المعاصرة أو الرياضيات أو ينفضه، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذا حق، واضح حق. لا تخف في النظر في لوازم، إذا نظرت يعني عندك عقيدة معينة أصلية ثبتت بنص قاطع، لأنه هذا من عند الله والعلم كله من الله، وهذا حق والحق لا يناقض حقا أبدا. فانظر في لوازم الدين كما تريد، إذا كنت تبني على، يعني انظر في القضايا الأصلية للدين، انظر في لوازمها كما تريد، لن يلزم عنها باطل أبدا، ولن تتناقض قضية مع قضية أبدا، لن يتناقض قطعي مع قطعي. وهذه المسألة أصولية مشهورة عند الأصوليين. إذا قال فلو فرض صدق القضية لزم صدق العكس، وإلا لزم صدق وإلا لزم صدق الملزوم لازم، لأنه العكس لازم للقضية، فكيف يصدق الملزوم ويكذب اللازم؟ ولم يعتبر بقاء الكذب، أو إذا أردتم اقرأوها لم يعتبر المصنف، لكن يعتبر أحسن، لأنه ليس المصنف وحده بل المناطق، بل يعني بل في العقل أصلا لم يعتبر بقاء الكذب في العقل إذا عكسنا، لأنه لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم. فإن قولنا كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه الذي هو قولنا بعض الإنسان حيوان. واضح يا أخوان؟ وأراد ببقاء الكيف أن الأصل لو كان موجبا كان العكس أيضا موجبا، وإن كان سالبا فسالبا، يجب أن يكون العكس موافقا للمعكوس للأصل. دعونا نسمي القضية المعكوسة عكسا، والقضية التي نريد أن نعكسها قبل عكسها يعني تسمى أصلا. إذا أصل ونقيض وأصل وعكس هكذا. تلاحظون انه في المنطق القضية اذا قلنا مثلا الف باء نقيضها جيم دال، فجيم دال ايضا نقيضة الف باء، فالعملية تبديلية. لكن في العكس اذا كان الف باء عكسها باء الف، عرفت كيف؟ فليست هذه عكس هذه، ليست العملية تبديلية. يعني اذا كان الف باء عكسها جيم دال، فجيم دال ليست عكسا بالف باء. لا يستلزم اللازم الملزوم. نعم، ليس دائما يعني. لا يلزم منها. لا يلزم من العكس الاصل. نعم. يعني اذا نظرت في اصل له عكس. لا يلزم كون الاصل ايضا لازم للعكس. لا يلزم. العكس لازم للاصل، لكن لا يلزم ان يكون. نعم، هيا مثال بسيط جدا. كل حيوان، كل انسان حيوان. أو ماذا؟ كل جنبة، كل جنبة عكسها ما هو؟ هذا أصل، هذا أصل. بعض بادين. الآن هل يلزم كل جنبة عن بعض بادين؟ بعض بادين ما لازمها؟ بعض جنبة. نحن بعض جنبة ما لازمها؟ بعض بادين. بعض بادين. إذا لاحظ احيانا الاصل، يعني لاحظ العكس لازم الاصل، هذا متفق عليه. احيانا يكون الاصل لازما لنفس العكس، واحيانا لا يكون. مثل هذه الحاله واضح. الان لأنه لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم في القول هكذا، وأراد ببقاء الكيف أن الأصل لو كان موجبا كان العكس أيضا موجبا وإن كان سالبا فسالبا. ولما فرغ من تعريف العكس شرع في مسائله فقال: والموجبة كلية كانت أو جزئية إنما تنعكس، أي لا تنعكس إلا. لأنه كيف، لماذا فسر إنما بلا تنعكس إلا؟ الحصر، لأنه معنى إلا الحصر. إنما تنعكس معناها لا تنعكس إلا. إن أنا إلا نذير في اللغة، إن أنا إلا نذير في القرآن الكريم، مش معناها لست إلا نذير أو ما كنت إلا نذير، هذا أسلوب الحصر. إنما أنا نذير. من أقوى إن ولا إنما؟ إن أقوى طبعا. إن أقوى. إن مش من أخواتي إنما. إن وليست شرطية، هذه النافية، لكن إن أقوى من ما كنت. إن أنا إنما تنعكس، أي لا تنعكس إلا جزئية. هذه في القرآن الكريم هذه مسألة غريبة عجيبة. جميع الرسل والأنبياء عندما كانوا يأتون أقوامهم يقولون لهم: إن أنتم إلا بشر، إن أنت يعني ما أنتم إلا بشر، كأنهم كانوا يقولون نحن ملائكة مثلا أو نحن آلهة. يعني لا يوجد أصلا. كان يأتي الرسول ويقول لهم: أنا بشر مرسل من عند الله، نزل إلي الوحي. يقول هذه الحقيقة، فيقول: ما أنتم إلا بشر. هل ادعوا غير ذلك؟ هل قالوا إنهم ليسوا بشرا؟ هذا شيء غريب. نفي تخصيص النفي لوصف النبي لا لذاته، يعني أنت واحد فقط بشر، لا يوجد بشر آخر، أو في الأوصاف ليس عليك وصف النبوة إلا وصف البشرية. يعني لا هو الكلام بدليل أنهم كان في آيات أخرى كانوا يأتون ويقولون: لولا أنزل عليه ملك مثلا. ولذلك يعني بعضهم قال: أنت بشر، لو كنت ملاكا مثلا لكنا آمنا. عرفت كيف؟ في طبعا الله سبحانه وتعالى رد عليهم في جميع هذه المواضع، في جميع المواضع التي تكلموا فيها. عندما قالوا إنه نريده ملك، فقال لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لإيش الآية؟ لأرسلنا إليهم ملكا رسولا. وفي آية أخرى تقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إنه أصلا طبيعة الملك لا يراها الإنسان، طبيعة الملك لا يراها الإنسان، فما إنكم أنتم بشر في الأرض فأرسلنا لكم بشرا، فلو أرسلنا لكم ملكا فكيف تتعاملون مع ملك؟ يعني الملك صورة، يعني سيدنا جبريل عليه السلام، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أعطي قوة كذا رجل لكي يستطيع أن يحتمل منظره شيء عجيب، يعني ملأ السماء فكيف يأتي مثل هذا الحقيقة على حقيقته وعلى صورة حقيقية ويدعو البشر؟ لا يناسب. فلو أرسل، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى يرسل سيدنا جبريل على صورة إنسان، صح ولا لا؟ فقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فلو كان لو جاءهم رجلا وقال أنا ملك ولكنني في صورة رجل للبسنا عليهم ما يلبسون، لو وقعنا في نفس المشكلة أيضا كان أنكروا قالوا أنت بشر ولست ملك، يعني نفس القضية. طب هو في الأصل قال أنا بشر، فلماذا تقولون له ما أنت إلا بشر ونريد ملكا؟ يعني شيء غريب، شيء غريب يعني سبحان الله. فهي الإنسان الكافر في الحقيقة يعني، ولكنهم لا يكذبونك، بشكل القرآن يقول ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. فخلص هو لا يريد أن يؤمن، لا يريد أن يؤمن. لذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الكافر كاذب، الكافر كاذب فيكم ويعرف الحق. القرآن الكريم هناك أكثر من آية تنبه على أنهم، بل في آية مشهورة بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، فهم كان يوم القيامة يظهر لهم شيء ليس شيئا لم يكونوا يعرفونه، الشيء كانوا يعرفونه بينهم وبين أنفسهم. نعم، في آيات واضحة في القرآن الكريم تقول ذلك. مثلا قوم فرعون ألم يعرفوا أن هذه الرسل، هذه الآيات من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا يقطعون ويعرفون أن هذه الآية، هذه الأمور ليست من فعل البشر، لاحظ، ولكنهم كانوا يكفرون عنادا. طب اليهود والنصارى عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالآية القرآن ماذا يقول؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني هل هناك إنسان يخطئ في ابنه؟ كانوا يعرفونه، هذا هو أوصافه موجودة في التوراة والإنجيل، فكيف يخطئونه؟ كانوا يعرفونه ومع ذلك لم يؤمنوا. إذا مسألة الإيمان ليست مسألة نفس مسألة العلم، الإنسان قد يعلم ولكنه لا يريد أن يؤمن. هل نقول أن جميع الكفار يعرفون صح؟ لا طبعا، بعض الناس، وهذه المسألة تكلموا فيها العلماء، حتى جعلوا بعض العلماء، وهذه في الأصول مسألة مشهورة، ما من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة على حقيقتها. ففي ناس بلغتهم الدعوة مشوهة جدا، على تعرف ما معنى مشوهة؟ في الاقتصاد في الاعتقاد في تفصيل، يعني في هذه شروط التبليغ، يعني شروط التبليغ متى يتحقق التبليغ في تفصيل. وكيف إذا ثبت في فكر الإلحاد؟ يعني حتى السياق، أقول لك شيئا، أنا مرة سألني وأحدهم قال يعني مسألة قريبة من هذا، فقلت له أولا نحن لسنا أرحم بالعباد من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بالإنسان من أمه، تخيل من أمه، أرحم بالإنسان من أمه، فلا تخف، هذه واحد، أن يظلم أحد، هذا واحد. الأمر الأمن ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة الإسراء آية واحدة حكمة، يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإذا جاء إنسان يدعو مع الله إلها آخر فيقول له ما دليلك على ذلك؟ يعني أنت اتخذت صنما إلها أو عجلا إلها، أو هل لك من دليل عليه؟ فالذي يأتي لبرهان نقبله منه، والذي لا يأتي لبرهان ماذا نقول له؟ لماذا تعبد شيئا لا دليل لك عليه؟ عرفت كيف؟ هاي المشكلة. فالآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آيات كثيرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، نحن عندنا أدلة على أن من خلق هذا الكون هو الإله، هو الله الذي نعبده هو وحده لا شريك له، لا بد من خالق لهذا الكون، هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أتى لوحده، هذه قضية يعني قطعية ما ليس. ونحن ندعي أن الذي خلق هذا الكون هو إلهنا وربنا. القرآن يقول أروني ماذا خلق الذين من دونه من شيء، يعني احنا نقول انه جميع ما في الكون هو خلق الله، فهل هناك شيء آخر فعلا خلقه غيره تدعون أن أين هو هذا الخالق؟ قل سموهم، الله سبحانه وتعالى في القرآن بيقول قل سموهم، يعني give me a name، مش لا تقول لي ها هو أو ذاك أو سمه، قل لي اسم هذا الإله الذي تعبده، من هو؟ لا يوجد، لأنه لا يوجد، لأنه ليس هو إلا هو. فالأدلة في الحقيقة عندما ينظر الإنسان في القرآن الكريم يجده مليئا بالأدلة، ويعني المنطق قوي جدا جدا في القرآن الكريم، لكن نريد من يترجم مثل هذه الأمور للغرب أو غيره. عندنا مشكلة في الترجمة، عندنا مشكلة في الترجمة، عندنا مشكلة في التفسير، نريد تفسيرا الآن الناس لا يفهمون العربية بشكل جيد، نحن العرب لا نفهم العربية كما كان يفهمها الناس، وليس الجميع متخصصا في التفسير بحيث يفهم، نريد تفسيرا جديدا. أنا أنظر في مثلا الإنجيل هنالك في كل فترة هنالك طرق هائلة جدا للإنجيل، يعني نزلت قبل فترة من الإنترنت من موقع أبل الإنجيل المصور وقصص الإنجيل وطرق كثيرة جدا جدا يعني وبالإنجليزية مفهومة وسلسة للأطفال ويفهمها الكبير، نريد جهودا مثل هذه، نريد جهودا مثل هذه، نريد كتبا تنبني على الأدلة العقلية المنطقية، لمن يريد أن ينظر في المنطق العقلي، نريد كتبا تبسط الأمور وتوضحها لمن يريد أن يفهم، نريد كتبا تظهر القضايا الشعورية لمن يعني هنا يعني يجب أن يبذل جهود أكبر بكثير من هذا، وإنسان لوحده لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع. هنا يجب أن يكون هناك مؤسسات تقوم على ذلك، مؤسسات يجب أن يوفر لها النفقات وأشخاص كثر يكون عندهم الأساس ليبحثوا في هذا الكلام. يعني دار الحكمة تشتغل في الترجمة للإنجليزية؟ قليل يعني. قليل. بعض المقالات. عندنا مشكلة، عندنا المادة المترجمة للغة الإنجليزية قليلة جدا جدا جدا. وطبعا أقل منها للفرنسية وأقل منها للألمانية وأقل منها للصينية وأقل منها للغة. طب واجب من الدعوة إلى فلسطين؟ ولا يستطيع في الحقيقة، يعني إذا أرسلت رجلا عربيا مثلا أو تركيا إلى بريطانيا يدعو لن يفلح، لن يفلح، يجب أن يكون منهم هم، فيجب أن تأتي بأناس من هناك وتعلمهم العربية حق تعلمها ويتقنوا فعلا هذه المعاني التي نتكلم بها، وهو يذهب بأسلوبه وبطريقته يدعو قومه، هذه الطريقة الوحيدة، والله أعلم. ليس أخذنا من وقتكم، لكن هذا الحديث له شجون، يعني هذا الأمر أنا يؤرقني ليل نهار أفكر فيه ولا أدري كيف العمل في هذه الأمور. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى إن شاء الله. طيب الآن دعونا نقف على إنما تنعكس إيش قال إنما تنعكس الآن نقف على البراهين براهين المطلقات أولا ثم نقف على براهين الموجهة أولا برهان الموجبة الكلية أنها تنعكس إلى سالبة إلى موجبة جزئية كل جيم باء هذه الصورة العامة المطلقة الموجبة الكلية كل جيم باء فنقول طريقة البرهان إذا صدق كل جيم باء هذا البرهان اسمه برهان الخلف وهناك براهين أخرى برهان اسمه العكس وبرهان اسمه الفرض سوف نتعرض إليهما إن شاء الله تعرضا في بعض المواضع ولكن سوف ندرسهما بالتفصيل الممل في الشمسية إن شاء الله يعني جميع الطرق للبرهان أنا أذكر برهنت لكم بطريقة العكس وبطريقة الفرق بعد الثاني كل جيم باء فنقول إذا نضق يعني هذا مفروض الصدق إذا صدق كل جيم باء صدق أو إذا أردتم تفصيلها فليصدق فليصدق بعض باء جيم فليصدق بعض باء جيم فليكن بعض باء جيم صادقا لصدق هذه فهذا الأصل هذا الأصل الأصل دائما الأصل مفروض الصدق مفروض الصدق يعني ثبت عندنا أن كل جيم باء كقولنا كل إنسان حيوان واضح؟ هنا إنسان وحيوان لا. كل إنسان حيوان فثبت عندنا كل جيم باء فليصدق بعض باء جيم فليصدق بعض باء جيم وإذا إذا لم يصدق بعض باء جيم فيصدق ماذا؟ شيخ مصطفى إذا لم يصدق بعض باء جيم فيصدق ليس إذا لم يصدق بعض باء جيم فيصدق ماشي نقيضه لأن النقيضتان لا تصدقان معا ولا تخلقان فنقول إذا صدق كل جيم باء فليصدق بعض باء جيم وإلا يعني إذا لم يصدق هذا فيكون نقيضه صادقا وهو قولنا لا شيء من باء جيم لا شيء من باء جيم الآن عندنا قياس نركب قياسا من الشكل الأول نأخذ القضية الأصلية كله ولكن كل جيم باء هذه كل جيم باء الأصل صادقة هذه الأصل هذه أصل كل جيم باء نأخذها مع هذه هذه ما هي سالفة. هذه نقيض العكس نأخذها مع نقيض العكس لا شيء من باء جيم لاحظ ما النتيجة كل جيم باء لا شيء من باء جيم هذا قياس من أي شكل كل جيم باء لا شيء الشكل الأول أول حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى في شكل أول ويدرك إذا هذا من الشكل الأول من الشكل الأول ما النتيجة كل جيم باء لا شيء من باء جيم النتيجة النتيجة لا شيء من جيم جيم كل ولا شيء أخذ لا شيء لا شيء من جيم لا شيء من جيم جيم لا طبعا هذا لا شيء من جيم جيم هي متصلة بالضرورة. ضرورة. الآن لا شيء من جيم جيم باطلة بالضرورة، لكن لماذا صار عندنا نتيجة؟ لماذا أنتج هذا القياس قضية باطلة؟ ما السبب؟ السبب في خطأ في بطلان النتيجة ما هو؟ بطلان إحدى المقدمتين اللي تسمى بطلان المادة أو بطلان الصورة. لكننا ننظر في هذه القضية المادة، في هذه المادة أولاً دعونا ننظر في الصورة. هذا قياس من الشكل قياس من الشكل الأول. شروط إنتاج الشكل الأول للمطلقات ما هي؟ إيجاد الصورة وكلية الكبرى. الصورة هنا هي موجبة والكبرى كلية. إذا من حيث الصورة هذا القياس صحيح. من حيث المادة ماذا، كم قضية تتكون منها هذا القياس؟ قضية ثانية يجب أن تكون كل من هو صادق لكي تكون القضية صادقة. القضية الأولى صادقة ولا كاذبة؟ صادقة لأنها الأصل. بالفرض صادقة، بالفرض صادقة، بالفرض لأنها مفروضة صادقة. القضية الثانية هي محل البحث، هي المشكوك فيها. النتيجة كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة قطعا، بالضرورة كاذبة، لأنه كل جيم جيم أصلا هذه قاعدة في المنطق باهية. قاعدة ضرورية باهية. لا، الشيء هو نفسه، هاي معناها الشيء هو نفسه. فكيف يكون كل لا شيء، يعني لا شيء مما هو مثلا أسد بأسد، لا شيء مما هو طاولة بطاولة، باطل. إذا النتيجة باطلة قطعا، وهذه مفروضة الصدق قطعا، والصورة صحيحة قطعا. إذا الخطأ جاءنا من هذا، سموها هذا بحث المنطق اسمه أسباب الخطأ. ما سبب الخطأ؟ هذه القضية هي سبب الخطأ. إذا هذه القضية هي الباطلة، ولذلك لزم الباطل. الباطل هذا لازم، النتيجة لازم للقياس، هذا اسمه ملزوم صح؟ أو وهذا اسمه قياس، والنتيجة لازم، النتيجة لازم لازم، وهذا مجموعة النتيجة. اللازم إذا كان الملزوم صادقا فاللازم صادق. هنا اللازم باطل فالملزوم مثله كاذب. لكن الكذب من أين أتى؟ ليس من جهة الصورة ولا من جهة المادة الأولى، بل من جهة المادة الثانية. إذا نقطع بأنه لا شيء كاذبة. إذا من النتيجة التي نستخدمها؟ إذا لا شيء من باء جيم ماذا تكون؟ كاذبة. وعليه ايش النتيجة يعني؟ وتكون تكون كاذبة صادقة، اللي هي بعض باء جيم صادقة. وايش هذا؟ وهو المطلوب. المطلوب ماذا كان المطلوب؟ المطلوب إثبات بعض جيم بعض باء جيم صادق. إذا كان كل جيم باء صادق فظهر عندنا في الآخر أن بعض باء جيم صادق. واضح يا إخواني القرآن؟ سيدي عندنا بطلان النتيجة سببان، واحد بطلان المادة، واحد بطلان الصورة. إما فقط بطلان النتيجة يأتي من إما من بطلان المادة أو بطلان الصورة، ما في طريقة ثانية. لأنه أنت القياس عندك صورة ومادة فقط. إذا الصورة صحيحة انظر في المادة. أحيانا القياس يتألف من 1000 مقدمة، من 200 مقدمة، واحدة منها تكون باطلة ولذلك النتيجة باطلة. لاحظ؟ لا تستغرب، وبعض المسائل الرياضية تحلها في تحتاج إلى كتاب لكي تحلها. نعم. في بعض القضايا يسموها المسائل المعلقة الآن. مسائل في الرياضيات معلقة من 400 أو 500 سنة حتى الآن لم تحل وأكثر من ذلك. في بعض المعادلات الرياضية وضعوا لها جوائز في العالم. نعم الجوائز. الذي يحلها يأخذ جائزة قيمة جدا لأنه إذا حلت هذه المعادلة الرياضية ينبني عليها التكنولوجي. ينبني عليها الابليكيشن بتطبيقات هائلة صناعية وغيرها. يعني هناك مسائل لاحظت في الإنترنت مسائل رياضية معادلات رياضية يطلبون حلها. نعم. في جامعة علوم التكنولوجيا هناك شخص من أساتذتنا يعني اسمه منصور عوض منصور حل بعض المعادلات التي كان لها 400 سنة تقريبا لم تحل. من 400 سنة حل مسائل معلقة من 400 سنة اسمه عوض منصور. نعم. وله ثابت في الكيمياء كونستانت ثابت في الكيمياء اسمه ثابت منصور. نعم. في أي نعم جانب صدق هذا لماذا تأتينا من قياس لك أن تأتي من مطلع هذه طريقة لإثبات الصدق طريقة من قياس طريقة إحدى الطرق هذا بتقوم برهان الخلف مع كل القياس نعم هذا اسمه برهان الخلف إن شاء الله ندرسه في الشمسية بشكل أوضح واضح هذا من الكلام؟ طيب ننتهي لأسئلة عندنا موجبة كلية الآن موجبة جزئية بسرعة نقول عندنا اللهم صل على سيدنا بعض ها؟ بعض جيم باء فبعض ذا الجيم وإلا فلا شيء نقيض هذه إذا خبط هذا فيخبط عكسه وإلا فيخبط نقيضه من برهان الخلف برهان الخلف وإلا فلا شيء من ذا جيم وإلا فلا شيء من ذا جيم نركبه أيضا بقياس مع هذه ولكن بعض الجيم باء مع لا شيء من باء جيم ينتج ليس بعض فليس بعض جيم جيم هذا خلف هذا خلف هذا خلف فبعض باء جيم وهو المطلوب البراهين سوف نقرأها من الكتب عبارة عن سطر قليل صغير يعني يضعونها لا يفصلون فيها كما فصلوها في الطريقة هل يمكن أن تفصلوها كما تريدون هذه طريقة اسمها طريقة الخلف الآن ممكن أن يعني نمر بطرق أخرى أيضا. فليس بعض جيم. فليس بعض جيم. العلماء يبدأون دائما بدراسة السوالف قبل الموجبات. لأنه براهين بعضها يعني يتوقف على بعض. الكثير. انتهيتم من هذا؟ لا. ليش المول السبب؟ الآن أنا سوف أتي في السبب. لو أردنا أن نبرهن برهان آخر على هذه اسمه برهان العكس. نقول بعض جيم باء فبعض باء جيم وإلا فلا شيء من باء جيم. نكمل من هنا من هذه النقطة نكمل هذه عكسها ما عكسها لا شيء من بعض فلا شيء من جيم باء عكسها صح ولكن بعض جنبا بالفرد. هذا طريق. إذن طريقة العكس هذه تسمى طريقة العكس. طريقة العكس في البرهان أوضح من طريقة الخلف، لكن يتوقف بحر على ماذا توقف هذا البرهان؟ طريقة العكس توقف على انعكاس السالبة الكلية كنفسها. السالبة الكلية لا شيء من جنبها، ماذا تنعكس؟ تنعكس سالبة كلية. ولذلك العلماء يدرسون عكس السوالب قبل عكس الموجبات، لأنه عكس الموجبات بطريق البرهان، عكس الموجبات بطريق العكس يتوقف على عكس السالبة. واضح؟ لذلك عندما ندرس الشمسية سوف نرى أنه يدرس أولا عكس السوالب ثم يدرس. هذه طريقة أخرى في البرهان، هنا طريقة الخلف يعني يسموها الخلف أو الخلف، هذه طريقة يسموها طريقة العكس. هذا خلف. إذا ظهر الخلف ظهر هذه القضية. إذا كانت صادقة فعكسها صادق، لكن لما عكسناها ظهرت باطلة لأنها ناقضت الأصل، والأصل صادق فناقضت الأصل، فعرفت أنها باطلة فنعرف إنه بعض باء جيم وهو المطلوب. واضح يا إخوان؟ ولاحظوا، لكن هذا البرهان يتوقف على برهان هذا الأول، برهان انعكاس السالبة الكلية كانت فيها، ولذلك لم أذكره هنا. يعني انتهيت من هذا يا إخوان؟ هذا ما يرجع شنو؟ هذا البرهان يعني رمز المطلوب ميم ميم طال مط. وهذا خلف هف هف. خلاص سعيد نشر في موقعه لماذا المتغير variable in English is X. رأيتموها؟ نعم في المعادلات. نعم رأيت نشر لماذا وضع نعم فيديو شوفوه لماذا X. طبعا المسلمون هم الذين اخترعوا اولا الترميل مختصرات. الان الابريفيشنز المختصرات في اللغه الانجليزيه اكثر بكثير من العربيه. العربيه قليله جدا جدا هذا الاسلوب، اسلوب الاختصارات للاسف، مع انهم هم الذين وضعوه اصلا. والرياضيات نفسها وضعت اكس، فاكس اصلا هي اللغة العربية في كتب الفلسفة وكتب الكلام وكتب الرياضيات شيء، يقولون كانوا يقولون شيء شيء. انت فاكر شيء، نريد أن نبحث من أين جاء الفكر، لكن أصل المسألة شيء شيء. فشيء كانوا يقولون من شيء شين شين، وبعد ذلك صارت احنا نقول في اللغه العربيه سين واحد سين اثنين. هي اصلا شين وليست سين. لاحظ يعني، لكن هم لا يكتبون النقاط على سين. يعني نقول مثلا x square minus 1 هذه هي مثلا هذا التحليل العوامية. أصلا هذه في الجبر عند العرب كيف كانت؟ كان شيء مربع شيء يعني ناقص واحد. فماذا كانوا كيف كانوا يقولون؟ كانوا يقولون شين بدل شيء يختصرونها شين تربية. فشين لم يكن يكتبون النقاط فصرنا نقول نحن السين سين واحد زائد سين اثنين سين واحد ناقص اثنين. واضح الكلام؟ الآن لما ترجمت لما الكتب العربية بدأت تترجم كتب الرياضيات جاءوا يترجمونها أظن لأن اللغة التي بدأت بالترجمة أظنها لغة إسبانية أو برتغالية لا أدري اللغة بدأت من اللغات يعني تترجم أو يونانية ليس عندهم شين ليس عندهم في لغتهم شين ها لكن عندهم كا باليونانية أظن كا يكتب هكذا هو يشبه حرف الإكس لكنه ليس إكس هو كار كار أو كار. فلما ترجموا الشين العربية اللي هي أصلاً السين ترجموها كار ها بهذه الطريقة. فماذا لما الإنجليز ترجموا عنهم ترجموها إكس لأنها تشبه حرف الإكس. What's the answer of this question? Why the variable is x? The answer is because in Greek language they don't have she. الأسف يعني على أي حال المختصرات كانت معروفة عندهم الأشكال هذه التي تنسب اليوم إلى أحد العلماء اللي يسمى فين كانت معروفة عندهم قبل أن يخلق فين. نعم قال إنما تنعكس الموجبة إنما إن كان كلية كانت أو جزئية إنما تنعكس أي لا تنعكس إلا جزئية. هذا واضح أخذنا الموجبة الكلية والسالبة الكلية. وإنما لم تنعكس كلية للزوم لجواز عموم المحمول أو التالي. واضح هذه؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح ولا واضح؟ جواز عموم المحمول يعني التالي عموم المحمول يا أخوان عموم المحمول يعني كل إنسان حيوان ينعكس نعم لم تنعكس لأنه قد يكون المحمول أعم من الموضوع. فإذا كان أعم يجب أن كل إنسان حيوان كيف تعكسها كل إنسان حيوان؟ لا يجب أن تقول كل حيوان إنسان بل يجب أن تقول بعض. أيوة في بعض المواد كقولنا كل إنسان حيوان وكلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة فلو انعكستا كليتين لزم حمل الأخص على كل أفراد الأعم في الحملية واستلزام الأعم الأخص في الشرطية وكلاهما محال كلاهما محال لأنه الأعم هو الذي يحمل على الأخص وليس الأخص هو الذي يحمل على الأعم والأخص هو الذي يستلزم الأعم وليس الأعم هو الذي يستلزم الأخص. إذا ثبت أن هذا نبي ثبت أنه إنسان لكن إذا ثبت أنه إنسان لا يثبت أنه نبي. واضح الكلام. وأما استلزام الأعم الأخص فلأنه لو استلزم الأخص يعني لو استلزم الأعم الأخص هذا معنى الكلام لو استلزم الأخص يعني لو استلزم الأعم الأخص قال وكلاهما محال. أما حمل الأخص أما حمل الأخص على كل أفراد الأعم فظاهر يعني الأخص لا يحمل على كل أفراد الأعم. كيف تحمل الإنسان على كل أفراد الحيوان؟ لا يجوز بل تحمل الأعم على كل أفراد الأخص فظاهر. وأما استلزام الأعم للأخص فلأنه لو استلزم الأخص يعني لو استلزم الأعم الأخص لازم أن يوجد الأخص كلما وجد الأعم. كيف يوجد الأخص كلما وجد الأعم؟ لا يصح هذا الكلام. وذلك بين البطلان بين البطلان. وإذا ثبت عدم انعكاس الموجبة الكلي في مادة مش واحد واحدة في في مادة واحدة ثبت عدم انعكاسها إلى الكلية مطلقاً. لماذا يا إخواني؟ لأن معنى عدم انعكاس القضية أنه لا يلزمها العكس لزوما كلياً. هذا تفسيره لعدم الانعكاس. إذن تكون القضية منعكسة عندهم إذا كان عكسها لازماً للأصل لزوماً كلياً، وإلا لا تسمى منعكسة، وإلا لا تسمى منعكسة. مع أنني بينت في هذا الكتاب أنه حتى السالبة الجزئية تنعكس أحياناً وغيرها من القضايا، يعني كل ما قالوا أنه ليس منعكس ضربنا عليه أمثلة أنه منعكس أحياناً، ولكن هذه الأحيانية لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لأن مفهوم العكس عندهم أن يكون اللازم لازماً لذلك المنزوم على وجه كلي. عرفت كيف؟ وذلك يتحقق بالتخلف في صورة واحدة. إذن إذا أردت أن تثبت أن هذه القضية لا تنعكس يمكنك أن تأتي بمثال واحد، هذا يسمى النقض بالمثال. لكن إذا أردت أن تثبت أنها تنعكس لابد لك من البرهان. واضح؟ لكي تثبت أن القضية تنعكس لابد لك من البرهان، لكن لكي تثبت أن القضية لا تنعكس تأتي بمثال واحد فقط للنقض، يسمى النقض بالمثال. هذه الطريقة طريقة النقض بالمثال. كما تقول مثلا كل من في هذه الغرفة متزوج، فنأتي بمثال نقول حضرة الشيخ متزوج غير متزوج، هذا مثال ينتقض به هذه الكلية، صح؟ لكن إذا أردت أن أبرهن هذه الكلية علي أن إذا أردت أن أثبت هذه الكلية فعلي أن أقدم المرهان، آتي بقياس كلي أو أعمل استقراء تام للإثبات. نلاحظ كيف؟ فمين أصعب؟ النقض ولا الإثبات؟ النقض أصعب؟ أصعب. الإثبات بحاجة للبرهان، أما النقض يحتاج إلى المثال. يحتاج إلى المثال. وذلك يتحقق بالتخلف في صورة واحدة بخلاف انعكاس القضية، فإن معناه أنه يلزمها العكس لزوما كليا، وذلك لا يتبين بمجرد صدق العكس في مع القضية في مادة واحدة. يعني لو أتيت بمثال، لو أتيت بمليون مثال لا يكفي لبرهان القضية انعكاسها، بل يحتاج إلى برهان منطبق على جميع المواد. ولذلك نستعمل كلمة جيم وباء إلى آخره. وأنا نقلت في هذا الكتاب يعني كلام لطيف جدا لقطب الدين الرازي، لماذا يقولون جيم باء إلى آخره، حاصله يعني كلام جميل جدا جدا. رموز استعمال الرموز هاي في صفحة 102. قال القطب الرازي في شرح الشمسية: قد عرفت أن للحملية طرفين، أحدهما وهو المحكوم عليه يسمى موضوعا، وثانيهما وهو المحكوم عليه يسمى محمولا. فاعلم أن عادة القوم في تحقيق المحصورات قد جرت بأن يعبروا، لأنهم يعبرون عن الموضوع بجيم وعن المحمول بباء. طبعا لماذا يقولون جيم باء ولا يقولون باء جيم؟ حتى يقولوا أن القضية ليست ترتيبا، لو كانت الترتيب الهجائي العربي لكان أبجد هول يعني باء جيم، لكن هم يقولون ليس هذا مقصود منهم الترتيب الهجائي، بل هو جيم وباء. وأيضا لا يقولون جيم باء، لدقتهم كانوا يقولون جم باء. لماذا يقولون جم باء؟ حتى لا تفهم من كلمة جيم أنها ذلك الحرف، يعني الجيم هي اسم name of the letter، اسم الحرف، فحتى لا تفهم من قولك جيم أن مصادق هذا الاسم، كما تقول الإنسان فتفهم منه زيد وعمر، فتقول جيم فيفهم منه لا هي جاء، هكذا جاء المعبرة عن موضوع هذه يعني. لكن فيها نوع من التكلف هذا التفسير. أنا في رأيي لو قلت جيم باء هذا جيد، لكن لماذا لم يقولوا باء جيم؟ لم يريدوا أن يمشوا على ترتيب الطرف الهجائي أو الأبجد، حتى لا يوهم أنه يرتب ترتيبا هجائيا، يعني كل جيم كل با جيم يعني كان كل باء جيم لأن باء سبقت جيم في ترتيب الجمل. ليس أخذ النهائي. بل أخذنا القياس. ولذلك هم دائما يرتبوا يعني يمشون بهذا الطريقة. جيم باء ألف هاء وهكذا يعني يعكسون الترتيب الهجائي. على أي حال فقال هنا لذا حتى إنهم قالوا كل جيم باء فكأنهم قالوا كل موضوع محمول وإنما فعلوا ذلك لفائدتين إحداهما الاختصار أول سبب من ذلك الاختصار فهم كانوا يعرفون الاختصار اللي هو abbreviation بدل ما أنا أقول كل إنسان حيوان أقول كل جيم باء لأنه إذا تكررت القضية ألف مرة في كتاب فتخيل كم صفحة سوف يلزم عندك الأمر هذا واحد وثانيهما هذا مهم جدا ثانيهما دفع توهم الانحصار في تلك المادة فإذا قلت أنت كل إنسان حيوان فلعله يخطر بالبال أنه هذه صادقة في هذه المادة وليست صادقة في المادة قال دفع توهم الانحصار فإنهم لو وضعوا للكلية مثلا قولهم كل إنسان حيوان وأجروا عليه الأحكام أمكن أن يذهب الوهم إلى أن تلك الأحكام إنما هي في هذه المادة دون الموجبات الكلية الأخرى فتصوروا مفهوم القضية وجردوها عن المواد وعبروا عن طرفيها بجيم وباء تنبيها على أن الأحكام الجارية عليها شاملة لجميع جزئياتها غير مقصورة على البعض دون البعض كما أنهم في قسم التصورات أخذوا مفهوم الكليات الخمس من غير إشارة إلى مادة من المواد وبحثوا عن أحوالها بحثا متناولا لجميع طبائع الأشياء الكليات الخمس ندرس الجنس وندرس الفصل وندرس لاحظ كيف أخذوا جردوا هذه المفاهيم عن المواد لاحظ يعني يقرأوا الحاشية حاشية مفيدة ليش شو يسمون الجيم وليس دال مثلا لماذا لم يقولوا الدال هم يستعملون دال هاي هو من بداية يعني دال مثلا زي زي والله لا هو لو قال دال لسألتم نفس السؤال لماذا قال دال هم يستعملون ألف وباء وجيم ودال وها وواو ويستعملون كل الحروف ولكن إن سوف يمر معنا في الشمسية عدة حروف مستعملة في نفس لأنه في القبائل الكبيرة لكن هم يعكسون ترتيبها يمكن أن لم يأخذوا الألف لأنه يهم أن الألف يعني في داخل يعني أنه أول حرف دعونا لا نهتم بذلك كثيرا يعني ليس ذا شأن كبير هذا الأمر لكن هم يعكسون الترتيب وهذا له فائدة الآن والسالبة الكلية تنعكس سالبة الكلية في الحقيقة كان لابد أن نبدأ في هذه السالبة الكلية حتى نبني عليها براهين العكس بطريقة العكس صورة السالبة الكلية لا شيء الحمد لله لا شيء من جيم باء هذه الصورة العامة للسالبة الكلية فلا شيء من باء جيم لأن السالبة الكلية تنعكس لنفسها وعكس سالب لا شيء من باجي ما عكس لا شيء من باجي لا شيء من باجي هنا منعكس لاحظنا العملية التبديلية في السالبة الكلية السالبة الكلية ما حد يلزم لا شيء من الإسلام هي نفسها لا شيء من باجي ولا شيء يعني يلزمهما لا شيء من باجيم وإلا نقيض هذه فبعض ماذا؟ بعض باجيم الآن بعض باجيم لاحظوا أن نستطيع أن نركب هل يمكن أن نركب قياسا؟ لا نستطيع أن نركب قياسا من الشكل الأول تكون فيه هذه مقدمة أولى لماذا؟ لأنه ليس موجبا أحسن إذا لابد أن تؤخذ هذه صغرى وهذه كبرى تؤخذ هذه كبرى وهذه صغرى لماذا؟ لا نستطيع أن نجعل هذه صغرى الأصل هذا الأصل الأصل هنا لا نستطيع أن نجعله صغرى لأنه سالب ونريد قياسا من الشكل الأول فنقول بعض باجين هذه الموجبة وهذه الكلية ولا شيء من جيم بعد هذه جيم مع جيم فالنتيجة ليس بعض باء باء با هذا الخلف فإذا ظهر الخلف هنا نعرف إنه هذه باطلة فبعض باء جيم باطلة وكل فلا شيء من باء جيم صادقة وهو المطلوب براهين سهام ويسورة ليس فيها شيء معقد أبدا بعض باجين باطلة فلا شيء من باجين صادقا وهو قال والسالبة الكلية يلا معي تنعكس سالبة كلية وإلا أي وإن لم تنعكس سالبة كلية لزم سلب الشيء عن نفسه بيانه كيف يلزم سلب الشيء عن نفسه يا إخواني طلع بيانه أنه إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر وجب أن يصدق لا شيء من الحجر الإنسان وإلا صدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان فتضمه إلى الأصل هكذا طبعا هذا الذي فعله لا يسمن ولا يغني من جوع لأنه عمل البرهان ليس برهانا هذا طبق ما عملناه هنا طبقه عن طريق المثال طريق مادة من المواد فليس برهانا لكنه قال بيانه يعني أراد أن يبينه بالمثال بيانه المفروض أن البيان هو طريقة البرهان والدليل يعني. البيان هو الدليل فليس بيانه هذا لا يعتبر بيانه يجب أن يفعل ذلك يعني برموز صدق نقيضي هو بعض الحجر الإنسان فتضمه إلى الأصل هكذا بعض الحجر الإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج من الشكل الأول بعض الحجر ليس بحجر هذا هو الذي قاله سلب لزم سلب الشيء عن نفسه اللي هو هذا الذي وصلنا إليه ليس بعض باب أو غيره هذا معنى سلب الشيء عن نفسه سلب الشيء عن نفسه وهو محال والمحال ناشئ من نقيض العكس يعني المحال من أين نشأ؟ من نقيض العكس اللي هو هذا بعض باجي أما العكس نفسه فصادق فالعكس حقا لما كان نقيض العكس باطل فالعكس حقا وأما السالبة جزئيا فهي لا تنعكس أصلا طبعا هذا باعتبار لسه المطلقات لا باعتبار الجهات لأن السالبة الجزئية تنعكس الخاصتان العصية الخاصة والمشروطة الخاصة كما سوف نعرف إن شاء الله في الدرس القادم إذا هنا قال أما السالبة الجزئية فهي لا تنعكس أصلا يعني بدون اعتبار الجهات لا تنعكس لا إلى الكلية ولا إلى الجزئية هذا ما درسناه في السلم أن السالبة الجزئية لا تنعكس مش قال إيش اجتمعت فيها خصتان هاي والعكس قال والعكس لازم لغير ما وجد باجتماع الخفتين فاقتصد طبعا هذه الطريقة صحيحة احنا عندما ندرس الجهاد ان شاء الله المره القادمه بالعكس الجهاد هذه الطريقه صحيحه هذه القاعده صحيحه لكن لها استثناء الاستثناء الوحيد اللي لها يعني دائما السالبه الجزئيه لا تنعكس الا في حاله واحده اذا كانت القضيه احدى الخاصتين سنتناقشها ان شاء الله المره القادمه لا الى الكليه ولا الى الجزئيه لجواز عموم الموضوع او المقدم في بعض المواد كما في ليس بعض الحيوان بانسان فان الموضوع فيها اعم فلو انعكست لزم الدفاع العام عن الخاص وهو محال لان صدق الخاص بدون العام بهذا صدق الخاص بدون العام لانه لزم الدفاع العام عن الخاص وهو محال لماذا من المحال الدفاع العام عن الخاص لاحظ النبي والإنسان إذا ثبت أنه نبي ثبت أنه إنسان فلا يمكن انتفاء العام إذا ثبت الأخص هذا الذي يقوله قال لأنه صدق الخاص بدون العام وهذا لا يكون لا يمكن أن يصدق الخاص بدون العام لأنه كل خاص فهو عام هذا بحسب الكم يعني الذي درسناه هو عكوس القضايا بحسب الكم وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان إلى آخره ستجدون إن شاء الله الآن من هنا إلى نهاية العكس المستوي اللي هو إلى نهاية صفحة 352 نعم إلى قوله عكس النقيض هذا ستجدونه ملخصا وين في هذه الصفحة في هذه الأوراق التي أعطيتكم إياها وتجدون هنا في صفحة رقم 3 و4 القواعد العامة للعكس اللي هو كتبت هنا ملخص كيف تعكس القضية الموجهة هنا ملخص أولا الموجهات السالبة الكلية بعدين السالبة الجزئية وهكذا ثم ثالثا الموجهات الموجبة الكلية ثم الموجبة الجزئية واضح ملخص مفيد لكن في خطأ صغير فيها صفحة أربعة السطر قبل الأخير السطر قبل الأخير في صفحة أربعة أيوة ليست قال لا الفرق بين العكس كليتها وجزئيتها هذه أصلا بلا فرق مش ليس لا الفرق بلا فرق بين عكس كليتها وجزئيتها البتة بدل البنة البتة أوكي فنتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله ونراكم يعني إن لم يكن الخميس إذا كنت مشغولا الخميس يكون الأسبوع القادم إن شاء الله أنا انتهينا من الدراسة الشمسية مع إخوانكم يوم الأحد ختمناها يوم الأحد اللي فات فإذا أحببتم أن تدرسوا الأحد بدل الثلاثاء بيكون أفضل لأنه إحنا مضطر إلى نصير نأتي الأحد الساعة بعد المغرب يعني نصلي المغرب ثم عندما يؤذن العشاء يعني نبدأ دراسة بعد المغرب مباشرة ثم عندما يؤذن العشاء نصلي العشاء ونكمل هكذا أفضل يمكن أن نعطيكم يوما في الأسبوع وقت أطول نأخذ وقتنا في النقاش كما تريدون إذا أحببتم يوم الأحد هذا المغرب إلى هذا الحاصل الآن يعني الآن هنا 339 صفحة أنا أتأمل أن أقرأهم في ثلاث دروس